بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول، لأنها معصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص فيها يناقض حكم العقل ويكون ترخيصا في القبيح وهو محال. شرحنا في الدرس السابق هذا المقطع من كلام السيد الشهيد، هل يمكن صدور في المخالفة القطعية للمعلوم بالمال؟ ذهب مشهور العلم الآلي إلا سمة في المخالفة القطعية وتعبير تامة لقبح الم... فما يأتي هذا أنه الترخيص في المخاطرية ترخيص في القبيح عقلا، الترخيص في القبيح والقبيح لا يحق، لذلك صدور ترخيص على المخاطرية ميلان المولى. وبرنا برهان اليوم توقف على نقاط ثلاثة. النقطة علم وشك في خصوص قدر الجامع، وعد أن مخالف القطعي لهذا التكليف القدر الجامع ينطبق عليها عنوان الظلم. وقلنا انطباق عنوان الظلم على المخالفة القطعية يتوقف على حق، فالحق الموجود في هذا التكليف المعلوم بالإجمال هو حق الطاعة، فلذلك مخالفته القطعية ظلم على المولى. وفي النقطة الثالثة الظلم علة تامة للقبح واستحقاق العقوبة، وبالتعبير الصحيح القبح لازم ذاتي للظلم. فما دام الظلم ينطبق على المخالفة القطعية فالقبح واستحقاق العقوبة لا ينفصل عن المخالفة القطعية. فبهذه النقاط الثلاثة أثبتنا أن العلم الإجمالي علة لقبح المخالفة القطعية واستحقاق العقوبة على المخالفة. وعلى هذا الأساس يأتي أن الترخيص في المخالفة القطعية ترخيص في القبيح، والترخيص في القبيح قبيح لا يصدر من المولى. فلذلك ثبت بنظر المشهور عدم إمكان ردع الشارع عن ذلك، يعني عن حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية. ولكن السيد الشهيد يرد على هذا البرهان، فأساسا السيد الشهيد ينكر علية العلم الإجمالي قبح المخالفة القطعية. من هذه النقاط الثلاثة اللي ذكرت، أي نقطة من هذه النقاط مورد ثاني مورد نقد؟ النقطة الأولى مشي أن العلم الإجمالي بالقدر الجامع سلم، أن العلم الإجمالي يتعلق بالقدر الجامع في الخصوصية، والعلم الإجمالي في الواقع لكن المبهم، فالقدر الجامع موجود في ضمن هذا الواقع المبهم. أو قلنا العلم الفرد المردد، فهذا الفرد يتضمن لا ألف كذلك لا خلاف مرم قبيح، وتبي تعبيرا آر يرق العقوبة على الظلم، هذا كذلك ذاتيا وبتعبير آخر الظلم. لكن كل الكلام ثم كان طبق عنوان الظلم على المخالف القطعي. وقلنا في توضيح هذه النقطة أن انطباق الظن على المخالفة القطعية يتوقف على سبق حق، والحق الموجود في هذا التكليف العام بالإجمال هو حق الطاعة. فلذلك المخالفة يسلب تسلب هذه الطاعة، ما دام تسلب هذا الحق فالمخالفة ينطبق عليها عنوان الظلم. مخالفة التكليف نفي لطاعة المولى، فالطاعة حق على أساس أن الطاعة حق كما قلنا سابقا، فيلزم الطاعة، فتجب الطاعة، يجب الامتثال. فالمخالفة نفي لهذه الطاعة، فلذلك سلب لهذا الحق، ومن ثم ينطبق عنوان الظلم على المخالفة القطعية. الآن المناقشة في هذه النقطة، إذا صدر الترخيص، لأن هذا في مقام الإثبات لابد أن نتحدث أن الترخيص الصادر من المولى في هذا المثال مثلا العلم الإجمالي بخمرية أحد الإمامين، فلو فرضنا في مقام الإثبات دليل كل شيء لك حلال يشمل كل إناء، هذا متوقف على مقام الإثبات، يعني في مقام ظهور الدليل، هل الدليل دليل الحلية كل شيء لك حلال بظهوره يشمل أطراف المعلوم بالإجمال أو لا يشمل، هذا مقام الإثبات، يأتي بعدين البحث حول مقام الإثبات. لو فرضنا في مقام الإثبات ظهور الدليل يشمل أطراف المعلوم بالإجمال مع هذا الفرض نتحدث، فصدر ترخيص حلية الإناء الأول وحلية الإناء الثاني مع العلم الإجمالي بخمرية أحد الإناء، فهنا هذه الحلية والترخيص في الإناء الأول والترخيص في الإناء الثاني، هل نكتشف من هذا الترخيص شيء؟ هذا على مبنى السيد الشهيد اللي يقول ترخيص ظاهري روحه المحافظة على أهم الملكات. فهنا في هذا المثال اشتبه على المكلف الميلات الإلزامي والميلات الترخيصي. الميلات الإلزامي الخمر، مفسدة الخمر وحرمة الخمر، ونفرض أن الترخيص ترخيص اقتضائي يقتضي مصلحة لترخيص المكلف وأن يكون المكلف مطلق العنان. فهنا في هذا المورد اشتبه الميلات الإلزامي والميلات الترخيصي. لو فرضنا أن هذا الميلات الترخيصي أهم من الميلات الإلزامي، فلذلك المولى يرجح جانب هذا الميلات الترخيصي ويرخص في ارتكاب الإناء الأول ويرخص في ارتكاب الإناء الثاني، من هذا الترخيص لجميع الأطراف للمحافظة على أهم الملاكات على مبنى السيد الشهيد، لأن روح الحكم الظاهر هي المحافظة على أهم الملاكات. فهنا ملاكين اشتبه على المكلف، فللمحافظة على الملاك الأهم، لو فرضنا الملاك الترخيص هو الأهم، رخص في ارتكاب الإناء الأول ورخص في ارتكاب الإناء الثاني، من هذا الترخيص في جميع الأطراف المعلوم بالإجمال ماذا نكتشف؟ نكتشف شيئا على سبيل منع الخلو، إما نكتشف هذا أو ذاك. الشيء الأول اللي نكتشف، ممكن أن نقول أن هذا التكليف الإلزامي الموجود في هذا المورد وهو حرمة الخمر، مع أهمية الملاك الترخيصي على الملاك الإنساني وهو حرمة الخمر، نكتشف أن المولى رفع اليد من هذه الحرمة. رفع اليد عن التكليف الإلزامي بسبب أهمية الملاك الترخيصي، فدائما يفضل مهم في سبيل المحافظة على الأهم، مش كده؟ فلذلك نكتشف من هذا الترخيص في جميع الأطراف أن المولى بالنسبة لهذا العالم بالعلم الإلزامي رفع اليد عن التكليف الإلزامي. ما دام رفع اليد عن التكليف الإلزامي بسبب أهمية الملاك الترخيصي، فمعناه أنه حق الطاعة لا موضوع له. حق الطاعة وين؟ في التكليف الإلزامي، لا موضوع له. ينتفي الحق حق الطاعة بانتفاء موضوعه. في هذا المورد المولى رفع اليد عن التكليف، ولذلك رخص في جميع الأطراف. من الترخيص في جميع الأطراف نكتشف أن حق الطاعة انتفى بانتفاء موضوعه وهو رفع اليد عن التكليف الإلزامي، صحيح؟ فما دام حق الطاعة منتفل، فهل المخالفة لهذا التكليف اللي رفع المولى اليد عنه مخالفته الظلم؟ يعني عنوان الظلم ينطبق على هذه المخالفة؟ لأن قلنا انطباق عنوان الظلم على المخالفة لا بد أن يكون هناك حق في مورد المخالفة. شنو هذا الحق؟ حق الطاعة. وحق الطاعة هنا انتفى بانتفاء موضوعه، مو أنه هذا الموضوع موجود وحق الطاعة انتفى، وهذا مستحيل بنظر السيد الشهيد، لأن حق الطاعة لازم ذاتي من باري تبارك وتعالى، واللازم لا ينفك عن المجزوم. لكن حق الطاعة هنا انتفى بانتفاء موضوعه، التكليف انتفى، يعني رفع اليد المولى عن التكليف الإلزامي لأجل المحافظة على الملاك الترخيص، ورخص في جميع الأطراف. من الترخيص في جميع الأطراف نكتشف أن المولى رفع اليد من هذا التكليف الإلزامي، فينتفي موضوع حق الطاعة. وما دام الحق انتفى فلا ينطبق عنوان الظلم على المخالفة. فلا ما ينطبق عنوان الظلم على المخالفة، فالمخالفة قبيحة؟ لا، لأن قبح المخالفة على أساس أن الظلم كان منطبقا على المخالفة، فالظلم قبيح فالمخالفة صار قبيحا، ماشي كده؟ لذلك هذا عنوان الظلم ما ينطبق على هذه المخالفة، لأن الحق انتفى بانتفاء موضوعه، فلذلك المخالفة ليست قبيحا، حتى نقول الترخيص بالمخالفة ترخيص في القبيح. هذا البرهان يأتي. هذا الأمر الأول اللي ممكن نكتشف من الترخيص في جميع الأطراف. وقلنا كيف نكتشف من الترخيص في جميع الأطراف هذا الشيء وهو رفع اليد عن التكليف الإلزامي، هنا على أساس أن الترخيص حكما ظاهريا بالمحافظة على الملاك الأهم في مقام الاشتباه والخلط. فهنا اختلط على المكلف الملاك الإلزامي مع الملاك الترخيصي، ولو فرضنا أن الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي فطبعا يرفع اليد عن الملاك الإلزامي، التي يرفع اليد عن الحرمة وبالمحافظة على الملاك الترخيصي. وإذا رفع اليد عن هذا التكليف الإلزامي فطبعا موضوع حق الطاعة ينتفي، فينتفي حق الطاعة، وإذا انتفى حق الطاعة فمخالفة مثل هذا التكليف السوري، يعني رفع اليد عن تكليف سوري موجب، المولى موجب في حرمة هذا المورد، عرفتم؟ ومخالفته لا ينطبق عليه عنوان الظلم حتى تكون المخالفة القطعية في معصيته. هذه النقطة الأولى ممكن أن نكتشف من الترخيص في جميع الأطراف. وإما نكتشف شيء آخر. شو نكتشف؟ نقول لا، ما رفع اليد من التكليف. التكليف الإنساني موجود، والتكليف التخفيفي موجود، ولذلك حق الطاعة موجود. لكن لما المولى يرخص في مخالفة هذا التكليف لأجل الاهتمام والمحافظة على الميلاد الترخيصي، فمعناه أنه رضي بفوت هذا الحق. المولى عنده حق الطاعة في التجارة، الحق ثابت، لكن الحق اللي رضي المولى بفوته. إذا نفس المولى رضي بفوت الحق، فهل مخالفته ظلم؟ لا، ليس مخالفته ظلما، فعنوان الظلم لا ينطبق على المخالفة. مخالفة الحق هذا لو لم يكن المولى راضيا بفوت الحق، حق الطاعة. فمن الترخيص في جميع الأطراف على الأقل نحن نكتشف أن جنو الحق الطاعة رضي بفوته. ما دام رضي بفوته مخالفته لا ينطبق عليه عنوان الظلم. هذا الشيء الثاني ممكن أن نكتشف من الترخيص في جميع الأطراف. لكن قلنا شمول الترخيص لجميع أطراف العلم الإجمالي هذا يتعلق بمقام الإثبات، يعني لابد أن نثبت أن الدليل الحلي في مثل كل شيء لك حلال بظهوره يشمل جميع الأطراف. فبعد المانع الثبوت اللي ذكر أنه يستلزم ترخيص في القبيح، والترخيص في القبيح قبيح، هذا المانع ما يأتي، لأن المخالفة القطعية ليست بقبيحة. ليس من قبيحة لأن عنوان الظلم لا ينطبق على المخالفة مع الترخيص في جميع الأطراف. وقلنا انطباق عنوان الظلم على المخالفة مسبوق بحق الطاعة، إما حق ينتهي بسبب رفع اليد عن التكليف الإلزامي، وإما حق للتكليف موجود لكن المولى رضي بفوت هذا الحق، فالمخالفة مثل هذا الحق لا يعتبر ظلما. وإذا لا يعتبر ظلما فلا يكون قبيحا، فالمخالفة القطعية ليست بقبيحة. عرفتم رد السيد الشهيد على النقطة الثانية من الدليل على العلمية؟ فهذا البرهان اللي متوقف على العلمية، هذا البرهان يأتي ترخيص في المخالفة ليس ترخيصا في القبيح حتى يكون هذا الترخيص قبيحا. فلذلك السيد الشهيد يقول قبح المخالفة القطعية واستعبير آخر استحقاق العقوبة على المخالفة القطعية معلق بمطلق. هذا القبح معلق على ماذا؟ على عدم صدور ترخيص من الشارع. ما دام معلق، المعلق عليه ينتهي. المعلق عليه عدم صدور ترخيص، هذا هو المعلق عليه. مع صدور الترخيص المعلق عليه ينتهي، فما دام الشرط وهو عدم الصدور ينتهي، المشروط ينتهي. مشروط شنو؟ قبح المخالفة القطعية، بتعبير آخر استحقاق العقوبة على المخالفة القطعية. هذا الاستحقاق وهذا القبح على المخالفة القطعية مشروط بشرط وهو عدم صدور ترخيصه. إذا صدر الترخيص فالقبح ينتفي. على أساس هاي النقطة أن صدور الترخيص على المخالفة للمخالفة القطعية يكشف منه أحد هذين الشيئين، فلا ينطبق عنوان الظلم على المخالفة، لأن المخالفة ليست قبيحة. فلذلك قبح المخالفة معلق على عدم صدور ترخيص للمخالفة القطعية من قبل الشارع. ولذات السيد الشهيد رأى أن العلم الإجمالي مؤثر في قبح المخالفة القطعية، لكن تأثير بنحو اقتراء، يعني العلم لم يجب قبح المخالفة القطعية، لكن هذا القبح معلق بشرط، مشروط على صدور ترخيص جاد على المخالفة القطعية. فإذا صار ترخيص فالقبح الخائف لشيء في مسألة وكان صنوع ترخيص جاد على القلب القطعي ونحن ذلك لا يوجد شيء. نعم فماري محمد حسين جلان طريمين نعم لهم يعني هم بلوكم يفتد إلى جوانب المسألة اسمعنا في حال شكرا الله المسلمين أغضاء عليه فمعالك معنى من الشروط يعني برهان عقلي على استحالة الفضل التخيمة تخيص من الجهات للمخالفة المخالفة ما برهان عقلي هل برهان الرب تخيص كبير تخيص يمنع العلم نحن أصبنا العلم فالنقطة الأساسية المقابل المناقشة يعني القتال أن تراث المرض على المخالفة الرقم الآن من هي معنى السبوت تحنا ونعتبرهم تخيص المخالفة القتالية صريحا لأن المخالفة القطعية قبيحة نحن نقول لا إذا صدت تخيص فالمخالفة القطعية ليست قبيحة لأن قبح المخالفة القطعية تعلقون على عدم صور التخيص يعني الشرط الرضا منه عن صور التخيص من التخيص هذا شرط كيف يقول فيه بس واتبعنا إن دليل الذكر العلمي هو النقطة القابلة من الحشر تفتكر هاي معنى السبوت تتح منه ما هي المنع الدولي الآخر اللي أثر إليه السبب الشديد الآن يستلزم هذا صدر التخيص في جميع الأراضي يستلزم الضابة بين التخيص وبين الحكم الإجمالي الحكم المالون الإجمالي فهنا نقول في مثالنا يعلم بصدر شمولية أحد الإناءين والشارع يخص في ارتياب الإناء الأول ويرخص في ارتياب الإناء الثاني هذا التخيص هل يتنافى مع حرمه؟ هناك تنافى يعني تراث جماع الضبين مستحيل لذلك ترخيص إذا خالف القطيرة مستحيل أي من يصل من إسماع الضبين تخيص الجميع أطر فرضنا تخيص الجميع أطار وواحد من أطار جن حرم فهذا التخيص من الأطار هل يتنفى عن حرم راتيه استفيد الأولى ما يتنفى لا يأسس من يتنفى سلشي سابقا قال روح الحكومه في المحاربة على أهم الملاكات في قام إجتاز الإخطار فالحكومه يمارش من لك من المعلقين التسوية تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الورعي لأن من ناحية الاعتراض طول إشراح سابقا مثل تنافي من الأحكام من ناحية الإخطار كانت ليس تنافي كان واحد من الأحكام وصل إن الحكم الورعي وإن الحكم الظاهري هو أتيناتها وصل في قام الفكر شغل هذا بعد النار وهي انها هي تمدى مات ميلات الحكم الظاهري لأن الملكات المختلط بمحافظة لأن الملكات تصدر الأولى التخيص في جميع الأطراف قلنا سابقا أن هذا الملك أهم يوجب توسع محرفية لهذا الملك سابقا لا نفرض حرمة في الماء الأول يعني الماء الأول هو غمر قام الفراغة والإعلان ليس بغمر الآن هل ملاك ترخيص الإناء الثاني المحافظة على هذا الملاك بيرخص الكلام الإنساني وهنا مثلا تشمع جدا لا ترخيص يقابل إناء الثاني وقنا في الواقع الإناء الثاني واحد ما في تشمع جدا هم ملاك ترخيص اللي يجب لي الإناء الآن هو لي دام سوبي ترس ملاك ترخيص عم يعني حرية هذا ملاك الترخيصي عم صرق هذه المرة الى الاعلان بالفتحراء هذا ترخيص مش من اهليه لكن سئنا الثاني فاعتبر مهبوطا وما اهلنا ترخيص من ملك الاعلان تبديل شعب الدين لان اي حرام صحيح مثلا لكن ما طلع ليه ترخيص تصوير ما تدين دينا هذا تخيل الاعلان والغناء حرم الاعلان هذا ترخيص من رفعة الاعلان مصلحة الرساء من المرحة الاعلانية فعم ما تدخل مقام على دي ما ترخيص ناسا من اهلنا بالدين ما تدخل ناسا مجرد الاعتبار التنسئين الأول اعبدت شبه المنطقة ثمانية من ناحية الناس ترخيص وين في الأيضا من الناس الناس ترخيص أمو دار عمو التنسي طب الأرقال كم عضا لا هل من التنسي فضا فيك انت هذا ما تدلي ترخيص صنفيس إناء أو الملاد مع العربية ترخيص ناشا في الملاد كيف الماء الأول وفي الصحيح يعني ها إناء أو يفسد في الملاد تنسي إيجا إناء أو وفات في نفس الأول لا ما في شنو شنو عارف لا عارف اسمه تكون لذلك هذا ما يكون اشتعوا بجانات مثل ملاب مبدئي مسألة جانين الحرباني والورعي فإذن لا مانع ثبوتي لا أن يعتدي الأولا من الترس بالمخالفة القوية ترخيص القيح والترخيص في الإهل يحون ولا المانع الثبوتي وهو إناء الدين لأن على رأي الشهيد الظاهرين المعرفة على أهل الميلاد فمحركة هذا الميلاد ترسي ترسي أما مو أنه هنا الترخيص الماء الأول اللي يرى أن الخمر الماء الأول فخي شيء من أصحة ترخيصة في نفس الأولى مصلحة الخصوصية الثانية تنعم من المحرار هذا المانع ترجع لك مين لكن من عس هذا بعد السيد الشهيد من الإبار مقام الإبار محلي بعد هو يطرح سؤال ما دام من إجماع ومن تفصيل من قدر الجامعة شو الفرق من التفصيلي والعلم العلم التفصيلي قال ممكن صور ترخيص ملفة وعن العلم التفصيلي أما علم صدور ترخيص لمخالفة قطعية المعلوم بالله من المعلوم بالإجمال القدر الجامع ولا بالمعلوم بالتفصيل هنا ممكن هناك أيكن شو الفرق وإن شاء الله بارك كتاب في الله صلى الله عليه وآله. Thank you.